الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى في منظومته عنوان الحكم: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان، ومن يفتش عن الإخوان يقليهم، فجل إخوان هذا العصر خوان. من استشار صروف الدهر قام له، على حقيقة طبع الدهر برهان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولحصد الزرع إبان. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وثعبان. كن ريق البشر إن الحر همته، صحيفة وعليها البشر عنوان. ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يذمومه إنسان. ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الناظم أبو الفتح البستي رحمه الله في قصيدته هذه عنوان الحكم، نثر هذه الحكم في نظم بديع وبيان جميل، معددا الحكم واحدة تلو الأخرى. يقول رحمه الله تعالى: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. في هذا البيت يتحدث ويبين رحمه الله تعالى عن مساوئ وأضرار المعاشرة، معاشرة الناس عموما، أي دون مراعاة في من يصاحب ومن يخالل، فهذا ولا شك فيه خطورة على المرء المسلم، إذ ليس للمسلم أن يمشي مع من شاء، كما قال ذلك السلف رحمهم الله، وفي الحديث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فمن عاشر الناس خالطهم وصاحبهم ورافقهم لاقى منهم نصبا، لاقى منهم نصبا، أي سيجد على إثر هذه المخالطة والمصاحبة والمعاشرة سيلقى من الناس نصبا، أي أنهم فيهم من سيسيء إليه، ومنهم من يظلمه، ومنهم من يحسده، ومنهم من يبغي عليه، ومنهم ومنهم إلى آخر ذلك، فسيلقى منهم نصبا. ولهذا شرع لنا في السنة كل مرة نخرج فيها من البيت أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لأن الإنسان إذا خرج من بيته سيلاقي الناس ويختلط بهم، وفيهم المحسن والمسيء، وفيهم الظالم والعدل، وفيهم الجاهل والعالم، فهم أخلاط وأجناس، وهو عرضة في مخالطته لهم ومعاشرته لهم أن يلقى النصب، أي الجهد والعناء والمشقة بسبب مخالطة الناس. لماذا؟ قال: لأن سوسهم بغي وعدوان. والسوس في اللغة هو الأصل والطبع، السوس في اللغة هو الأصل والطبع، أي أن طبعهم البغي والعدوان، إلا من رحم الله ونجاه ووقاه وسلمه من ذلك، وكان الإنسان ظلوما جهولا، إلا من نجاه الله وسلمه ووقاه سبحانه وتعالى من ذلك. ثم قال رحمه الله: ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجل إخوان هذا العصر خوان، فجل إخوان هذا العصر خوان، وإن شئت أيضا قل خوان بضم الخاء جمع خائن، وكل منهما يستقيم به السياق والمعنى. وخوان مصدر، وخوان جمع خائن. يقول: من يفتش عن الإخوان يقلهم قلاه، يقليه أي أبغضه أي يبغضهم. من يفتش عن الإخوان يبغضهم، هذه الكلمة تحتمل أحد أمرين: يفتش عن الإخوان أي بحثا عنهم، يفتش عن الإخوان أي بحثا عن الإخوان تحريا لمن يصاحب، عملا بالحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقول فلينظر فيه أمر بالتحري والتنقيب، لا أن يخالط هكذا دون أن يتحرى ودون أن يطمئن لمن يصاحبهم. فإذا قوله من يفتش أي من يبحث عن إخوانا ورفقاء يصاحبهم ويخالطهم، يقلهم لماذا؟ لأن جل يقول إخوان هذا العصر خوان، لأن جل إخوان هذا العصر خوان. ويحتمل أن المراد بيفتش عن الإخوان أي يفتش عن أخلاق وأمور وأعمال من يصاحب ومن يرافق، وهذا مذموم، كون الإنسان يعني له إخوة وله رفقاء وله أصحاب ثم يشتغل بتفتيش عن معائب وبحث عن أشياء وتنقيب، هذا لا ينبغي، لكن له الظاهر وما يراه منهم في تعاملاته ومصاحباته لا ينقب ولا يفتش. والأقرب أن مراد الناظم هو الأول، يعني أن من يبحث عن الأصحاب ويفتش عن رفقاء وصاحبهم في الغالب أن كل من يراهم يقلهم أي يبغضهم، بمعنى أنهم قلة، بمعنى أنهم قلة. ولهذا قال في الشطر الثاني: فجل إخواني هذا العصر خوان. وهذا يقوله في القرن الرابع، يقوله في القرن الرابع، فكيف بما بعد هذا القرن الذي يتحدث عنه بعشرة قرون؟ ولكن الخير باق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس لهذا الدين أو في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال تفيد الاستمرار. فمثل هذه المعاني لا تقنط الإنسان ولا تيأسه ولا أيضا تدخله في نظرة متشائمة، فإن مثل هذا لا يحمد، بل الخير موجود وأهله لهم وجود، ومن بحث عن الإخوان والرفقاء الأخيار وجدهم، ولا ينتظر في من يصاحب كمالا، النقص موجود والخطأ موجود والضعف في الإنسان موجود، لكن الأخيار لهم وجود ولهم أعمالهم الخيرة ومآثرهم الحميدة وجهودهم الطيبة. فالمقصود أن مثل هذا البيت لا يجعل الإنسان ينظر نظرة متشائمة أو نظرة يائس، بل الخير ولله الحمد لا يزال باق، ولا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهانه، قام له على حقيقة طبع الدهر برهانه. مراده بقوله من استشار صروف الدهر يعني استكشف من خلال النظر في التاريخ ومر العصور وأحوال الأمم وتقلبات الأيام، من استشار صروف الدهر أي نظر نظرة عبر التاريخ ومسار الأمم وأحوالها والتقلبات التي تحصل، قام له على حقيقة طبع الدهر برهان، أي أنه من خلال هذه النظرة سيكتشف وسيبرز له برهان واضح على حقيقة طبع الدهر، على حقيقة طبع الدهر. ومراده أنه جلاب للمعاطب والمهالك والدواهي، هذا المراد بقوله قام له على حقيقة طبع الدهر برهانه. وهو في هذا جرى مجرى عدد من الشعراء في ذم الدهر ونسبة المصائب والمحن والفتن والمهالك والدواهي إليه على وجه الذم له. والدهر كما يعلم ولا يخفى لا يملك شيئا وليس بيده أي شيء من الأمر، فهو مقلب يقلبه الله سبحانه وتعالى كيف يشاء ويصرفه كيف يشاء، لا يملك شيئا. ولهذا فإن مثل هذه العبارات وتأتي كثيرا في الشعر من الألفاظ التي لا ينبغي أن تقال ويتندرج تحت النهي الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، لأن الدهر مقلب ولا يملك من أمر التقلب شيء، فالسب له سب لمقلبه، سب لمقلبه لأنه مقلب لا يملك شيئا، فالسب له سب لمقلبه. ومثل هذا لا يجوز بل يجب أن يجتنب وأن يبتعد عنه، لأنه داخل في ما نهي عنه في هذا الحديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، لأن كل زرع له حصاد، لأن كل زرع له حصاد، فمن زرع خيرا حصد يوم الحصاد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا حصد يوم الحصاد عقابه ووزره. وزرع اليوم كما يقال حصاد الغد، وزرع اليوم حصاد الغد، أي ما يزرعه الإنسان في يومه يحصده في غده. ومن زرع حصد، حصد أي ما زرع، إن خيرا حصد خيرا وإن شرا حصد شرا، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويوم القيامة يوم الحصاد، أي يحصد فيه الناس ثمار وآثار أعمالهم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. فما يقوله الإنسان بلسانه وما يفعله بجوارحه وما يقترفه في هذه الحياة يحصد ثماره وآثاره يوم لقاء الله، إن كان خيرا لقي الثواب والأجر، وإن كان شرا لقي العقاب والوزر. قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. هذا معنى قوله من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، يحصد في عواقبه أي فيما يعقبه الشر من ثمار وآثار ندامة. قال ولحصد الزرع إبان، ولحصد الزرع إبان أي له وقت، إبان أي وقت، فالحصاد له وقت. الذي يزرع زرعا ينتظر ثمار زرعه متى؟ إبان الحصاد، وقت الحصاد. فلحصاد الزرع إبان، كأنه ينبه رحمه الله تعالى إلى أن يوم القيامة هو يوم الحصاد، وقت الحصاد، وأن كل إنسان سيلقى في ذلك اليوم ما قدم في هذه الحياة، أن كل إنسان سيلقى في ذلك اليوم ما قدمه في هذه الحياة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال رحمه الله من استنام إلى الأشرار، من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. من استنام إلى الأشرار أي ركن إليهم وسكن إليهم وجالسهم واطمأن إلى صحبتهم وحرص على رفقتهم، سيجني من هذه المجالسة حصادا مرا وثمارا مؤلمة ونتائج مريرة. من استنام إلى الأشرار أي من يعرفون بالشر والخبث والسوء والفساد والانحلال والانحراف، من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. والصل الحية القاتلة، الحية القاتلة التي إذا نهست أو نهشت أحدا قتلت، والثعبان الحية العظيمة الضخمة. فمعنى ذلك أنه لن يحصل في سكونه إليهم ومصاحبته لهم ومجالسته إياهم إلا النتيجة المرة، إلا النتيجة المرة، لأنهم سيضعون له ماذا؟ السم. الصل والثعبان ليس فيهما إلا السم المهلك، والأشرار لن يضعوا لمن يصاحبهم إلا سما. والمراد بالسم هنا الذي يناله الإنسان بمصاحبة الأشرار هو ما يفتحونه عليه من أبواب الشر التي فيها عطبه وهلاكه. وكم من إنسان نشأ في بدء حياته نشأة نظيفة وجميلة ونزيهة، ثم استنام إلى بعض الأشرار، مال إليهم، أحب مجالستهم، مصاحبتهم، ملاعبتهم، الاستمتاع بمرافقتهم، ثم دخل في أمور معاطب مهلكة مثل الدخول والعياذ بالله في المخدرات والخمور والفواحش والدخول في الجرائم والبغي والعدوان. يكون في بداية الأمر نشأة نظيفة، ثم استنام إلى بعض الأشرار فتخرج على يديه مجرما مفسدا باغيا ظالما معتديا بسبب مجالسته ومرافقته للأشرار. وهؤلاء الأشرار الذين يحذر الناظم رحمه الله أشد التحذير من مصاحبتهم ومجالستهم والركون إليهم، قد ظهر في زماننا نوع من الأصحاب والرفقاء الأشرار لم يكن لهم وجود في أي زمان مضى من أزمنة التاريخ، وهم أولئك الذين يصاحبهم كثير من الناس مصاحبة طويلة من خلال جلوس أمام القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت الشبكة العنكبوتية. هذا صاحب من نوع جديد، وكم أهلك هذا الصاحب من صحبه وجالسه، وكم هي الشرور التي زرعت في نفوس كثير ممن نشأوا على الخير والفضل والأدب بسبب مجالسة هذا النوع من الأصحاب. وأصبح كثير من الناس والشباب ذكورا وإناثا يجلس في غرفة واحدة ويغلق الباب ويطمئن أنه لا يراه أحد من الناس، ثم يدخل في متاهات من الأصحاب الأشرار من أرباب الشهوات أو الشبهات، ومع طول هذه المصاحبة وإدمان هذه المجالسة يفسد قلب هذا الإنسان ويعطب قلبه. وهذا حصل لكثير من الناس، حصل لكثير من الناس. فهذه القنوات وتلك المواقع ينطبق عليها انطباقا تاما قول الناظم: من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. كم والله من السموم بثت في نفوس أناس نشأوا نشأة خيرة ونشأة طيبة، فتحولوا تحولا جذريا إلى أنواع من الشرور والمفاسد بسبب استنامتهم لهؤلاء الأشرار من خلال القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت. وفي زمن مضى لم يكن لأعداء الدين طريق للوصول إلى أفكار الشباب والناشئة إلا بصعوبة بالغة، لكن لما وجدت هذه الآلات والوسائل، وسائل الاتصال السريع، أصبح هؤلاء الأعداء يدخلون على العقول والأفكار من خلال هذه الوسائل التي أضرت بكثير من الشباب وقتلت كثيرا من الفضائل وخلخلت كثير من العقائد وأثارت الكثير من الشبهات وأججت الكثير من الشهوات وأمرضت الكثير من القلوب وجرت إلى كثير من المصائب. فهذا البيت ينطبق تماما على هذه الآلات، وهي نوع من الأصحاب استجد في زماننا هذا ولم يكن له وجود في زمن سابق. والعاقل ينجو بنفسه ويربى بها أن تهلك مع الهالكين. وقد قيل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم قال رحمه الله تعالى: كن ريق البشر. كن ريق البشر أي كن جميل البشر وطيبة في ملاقاتك للناس، تلقاهم بالوجه الطليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فكن ريق البشر أي تلقى الناس ببشر طيب ووجه طليق، لا أن تلقاهم مقطبا أو عابسا أو نحو ذلك، بل تلقاهم بالوجه الطليق. كن ريق البشر. إن الحر، وما المراد بالحر؟ عرفنا ذلك قريبا في بيت مضى. الحر من؟ نعم، من؟ نعم، الحر يطلق على خيار الناس. الحر خيار الناس، أو من كثر خيره ومن عرف بالخير، فالحر خيار الناس، يطلق على ضد العبد ويطلق على خيار الناس، والمراد هنا خيار الناس. إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. من كان من خيار الناس همته في ملاقات الناس أن يكون وجهه صحيفة مثل الصحيفة البيضاء التي عنوانها البشر، التي عنوانها البشر، بحيث أنه دائما يحرص في كل وقت وكل حين أن يلقى الناس بالبشر وطلاقة الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى: ورافق الرفقة أي صاحبه ولازمه، وكن من أهله في كل الأمور. في كل الأمور أي في جميع أمورك تعامل بالرفق، ابتعد عن الاندفاع، الرعونة، التهور، الطيش، العجلة، العنف، ابتعد عنها، ولازم الرفق في كل الأمور. فلم يندم رفيق، لم يندم رفيق، يعني من يتعامل مع الناس برفق لم يندم يوما من الأيام لكونه تعامل بالرفق. لماذا؟ لأن الرفق كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، ولا يأتي إلا بخير. فإذا من يتعامل مع الناس بالرفق لا يندم، لكن من يتعامل مع الناس بضد الرفق كثيرا ما يندم: ليتني وليتني. فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسانه، يعني لم يذم أحد لرفقه وهدوءه ورزانته وتؤدته، ولكن الناس دائما يذمون العجل، الطائش، المتهور، المندفع، هذا دائما يذمونه الناس، فهو يندم من جهة والناس يذمونه من جهة أخرى، بينما الرفيق سلم من هذين الأمرين، لا يندم على قراراته والإجراءات التي اتخذها، وأيضا في الوقت نفسه لا أحد يذمه، لا أحد يذمه. ثم قال: ولا يغرنك حظ جره خرق. أي إياك أن تغتر لحظ أي نصيب حصل لبعض الناس بسبب نوع من الخرق، يعني تعامل معاملة فيها شيء من الخرق وحصل نتيجة مثلا جيدة، فلا تغتر بذلك، لأن بعض الناس قد يرى شخصا من الأشخاص مثلا اندفع في أمر ما وحصل ربحا مثلا أو غنيمة فيغتر فيسلك مسلكه ثم يقع في الهلاك، فيقول لا تغتر بحظ جره خرق. فالخرق هدم، والخرق والخرق بمعنى واحد، وهو الحماقة والتهور والاندفاع. فالخرق هدم، أي دائما التعامل بالخرق أي بالتهور والاندفاع والطيش هدم، أي النتائج التي تترتب على التعامل مع الأمور بالخرق هي في الحقيقة هدم لا بناء. ورفق المرء بنيانه، إذن هذا معنى جميل جدا، الرفق يبني معاني جميلة، قيم رفيعة، أمور سامية، نتائج أيضا مفرحة. والخرق يهدم، لا يحصل صاحبه من ورائه ثمارا جميلة وآثارا حميدة. فهذا كله تأكيد من الناظم رحمه الله على العناية بالرفق والحذر من الخرق والخرق. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير، أي من يتعامل في الأمور بالتهور والاندفاع ويحرم الخير، لا يحصل نتائج خيرة وثمار جميلة وطيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان. فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، وإن أضلته أوراق وأفنان. والناس أعوان من والته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. لا تودع السر والشاء يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحان. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. ما كل ماء كصداء لوارده، نعم ولا كل نبت فهو سعدان. لا تخدشن بمطل وجه عارفة لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إصرار وإعلان. فللتدابير فرسان إذا ركضوا، فيها أبروا كما للحرب فرسان. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، أحسن أي في المجال الذي فتح لك باب الإحسان فيه، وهذا لا يختص بأمر معين، وإنما يتناول كل أبواب الإحسان. إن انفتح لك باب في العلم والتعلم والتحصيل أحسن في ذلك، انفتح لك باب في العبادة والنوافل أحسن في ذلك، في البر والصلة أحسن في ذلك، في النفقة والبذل. فيقول أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، كل ما وجدت إمكان ومقدرة على الإحسان فأحسن، لا تؤجل ولا تؤخر. قد ينفتح لك باب إحسان اليوم وتؤجله إلى الغد فلا ينفتح لك في الغد، بل ربما لا ينفتح لك إلى أن تموت. فهذا تنبيه من الناظم أن العاقل يغنم مباشرة إذا حصل بابا من أبواب الخير ومجالا من مجالاته يغنم ذلك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني أخذ من ذلك أهل العلم أن من لا يستجيب ولا يبادر ولا يسارع للخير قد يحال بينه وبين ذلك ويعاقب بالحرمان منه. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا انفتح له باب من أبواب الخير أن يحرص على اغتنامه وتحصيله قبل أن يحال بينه وبينه. ما كل وقت ينشرح صدرك لطلب العلم مثلا، ولا كل وقت ينشرح صدرك للنوافل، فإذا حصل من النفس إقبال وإمكان وقدرة اغتنم ذلك، لعل ذلك يكون هو البوابة والمدخل للمضي في هذا الطريق المبارك، بخلاف من يؤجل. قد يكون التأجيل هو التأجيل الذي لا عودة بعده إلى أن يموت الإنسان. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة. لماذا؟ يأتيك الجواب والتعليل في البيت الثاني في الشطر الثاني. قال: فلن يدوم على الإحسان إمكانه. فلن يدوم على الإحسان إمكانه، يعني هذا الإمكان الذي حصل لك في وقت ما لن يدوم لك ولن يستمر، إما بضعفك أو ضعف همتك أو كثرة المثبطات من حولك أو كثرة الشواغل أو عدم وجود المعين أو غير ذلك. يعني قد مثلا يتهيأ لك حلقة علم على عالم فاضل تتعلم على يديه، ثم تؤجل ذلك سنة سنتين ثلاث، ثم يموت ذلك العالم فلا يكون عندك إمكان، قد فوتت على نفسك الخير وقت الإمكان. فهذا معنى قوله: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة. إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان، أي هذا الإمكان لا يدوم لك لأن الأمور والأيام تتغير، فما كان ممكنا اليوم قد لا يكون ممكنا الغد. يعني أعطيك مثالا حضرني الآن، أنت في فترة من الفترات فترات حياتك عندك إمكان أن تقرأ الكتب بدون زجاجة تعينك على القراءة، بدون أن تحتاج إلى زجاجة تعينك على القراءة. ربما يأتي عليك مرحلة لا تتمكن من قراءة الكتب إلا بالزجاجة، وإذا لم تكن معك ما تستطيع تقرأ. وربما يأتي على الإنسان فترة لا يستطيع لا يقرأ لا بالزجاجة ولا بغيرها، لأنه الإمكان الذي هو البصر قد يكون ضعف فلا يتمكن إلا بزجاجة، وقد يذهب البصر فلا تنفع لا زجاجة ولا غيرها. فإذا وقت الإمكان يغتنمه الإنسان ويحرص عليه يحرص عليه. وسبحان الله، من فضل الله سبحانه وتعالى أن العمل الصالح إذا حال بين الإنسان وبينه مرض صحي كتب له ما كان يعمل، كتب له ما كان يعمل، مثل قراءة الإنسان ببصره الكتب وعناية بحفظ بصره ورعاية، ثم فقد بصره ويكتب له، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. إذن قوله أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على إحسان إمكان، وهذا يدخل تحته معاني كثيرة جدا. مثلا أيضا مثال آخر حضر في ذهني، وجود الأبوين عند الإنسان هذا إمكان عظيم جدا مهيأ للعبد للبر. بر الوالدين من أجل الأعمال وأعظمها، وقرن بحق الله في آيات كثيرة جدا: أن اشكر لي ولوالديك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قد يكون عندك فرصة عظيمة للبر ثم يأتي عليك زمان ربما تفقد الوالدين أو تفقد أحدهما ويندم المفرط، يندم المفرط. لماذا؟ لضياع الإمكان. كان عنده إمكان أن يبر والديه وضيع ثم فقد والديه فلم يعد عنده إمكان لذلك. إذا ما دام الإمكان موجود اغتنم ذلك، اغتنم ذلك ولا تضيع على نفسك الفرصة. وهذا البيت تحته معاني كثيرة جدا جدا، معاني كثيرة. قد يأتي إنسان إلى بلد ويكون في مجالس علم حافلة بالعلم، وتكون مدة في هذا البلد مثلا 3 سنوات 4 سنوات، فكان عنده إمكان في تلك المدة أن يحصل على أكابر من أهل العلم، ثم تنتهي 3 سنوات ويرجع مثلا إلى بلده فينتهي ذلك الإمكان ويندم. فكما قال فلن يدوم على الإحسان إمكانه، لن يدوم على الإحسان إمكانه. إذا ما دامت الفرصة مواتية والإمكان متيسر ومتهيئ ينبغي الإنسان أن يقدم على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ثم قال رحمه الله فالروض، الروض تعرفونه أو لا تعرفونه؟ الروض الأرض المربعة المعشبة كثيرة النبات والزهر والشجر، لا تمل من النظر إليها والجلوس فيها. فالروض يزدان بالأنوار. إذا جئت إلى روض، أرض روضة فيها العشب والنبات الكثير، إذا رأيت في هذا النبات النور وهو الأزهار، إذا رأيت الأنوار يعني جمع نور وهو الزهر، فإذا رأيت الأزهار ذات الرائحة الجميلة ماذا يحصل بوجود هذه الأزهار في الروض؟ يزدان، يزدان الروض بالأزهار فاغمة أي متفتحة. إذا جئت إلى الروض وفيه الأزهار متفتحة وتنبعث منها تلك الرائحة الجميلة فهذا أمر يزدان به الروض، يزدان به الروض ويجمل ويطيب. والحر بالعدل والإحسان يزدان، يعني مثل ما أن الروض يزدان بالأزهار فالحر الخير من الناس والفاضل منهم يزدان أيضا بالعدل والإحسان. كل ما كان متحليا بالعدل والإحسان متصفا بهما كان ذلك زينة وجمالا له، مثل ما أن الأرض تجمل وتزين بالأزهار المتفتحة ذوات الروائح الجميلة الطيبة، فكذلك الإنسان الفاضل الخير يزينه ويجمله عدله وإحسانه، عدله وإحسانه. صن حر وجهك لا تهتك غلالته، صن حر وجهك لا تهتك غلالته. حر وجهك أي حسنه وطيبه وضياؤه وجماله. صنه أي جنبه وأبعده عن كل أمر يبعد عنه هذه النظارة وهذا الحسن وهذا الجمال. صن حر وجهك لا تهتك غلالته. قالوا الغلالة الثوب الرقيق، الثوب الرقيق، فكأن الوجه الطيب الحسن البهي كأن عليه غطاء رقيق جميل يزدان به الوجه ويجمل، فإذا دنسه صاحبه بما لا يجمل وما لا يطيب هتك تلك الغلالة وأزال ذلك الستر عن وجهه. فذهبت عن وجهه نظارته وحسنه وجماله، ذهب عن وجهه نظارته وحسنه وجماله. صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. كل حر من الرجال أي صاحب المآثر والأخلاق والصفات الحميدة الجميلة لحر وجهه صوان، أي يصون حر وجهه، يصون حر وجهه عن كل ما يشينه ويقبحه، بمعنى أنه لا يريق دم وجهه وبهاء وجهه لتوافه الأمور الدنيوية. بعض الناس لا يبالي بذلك، بعض الناس لا يبالي بذلك، يعني لا يبالي بأن يريق دم وجهه بحيل، بكذب، بافتراء، إلى غير ذلك، ما يبالي بهذا، لا يبالي أن إذا لقاه الناس يرون في وجهه مثلا الكذب والشر والأذى والفجور وغير ذلك، لا يبالي بهذه المعاني، لأنه هتك غلالة وجهه، هتك غلالة وجهه ولم يصنه وأراق دم وجهه. فإذا الحر يصون حر الوجه أي جمال الوجه وحسنه وبهاء عن كل أمر يشينه. وإذا كان الحديث حديثا عن حر الوجه الذي هو جمال الوجه وزينة الوجه، فإمام هذا الأمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. هذا إمام هذا الأمر وجماعه، نظارة الوجه وزينته وحسنه وجماله وبهاؤه إنما يكون بالعناية بالسنة علما وعملا. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن كانوا كذلك بهذه الدعوة الميمونة المباركة: نظر الله امرأ. ومعنى نظره أي كسى وجهه جمالا وحسنا وبهاء. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان. ومعنى غضان يعني مشرق وطلق. ففي هذا البيت يوضح كيف يتعامل الإنسان مع الأعداء وأهل الشر إذا لقيهم وابتلي بهم، فيقول عليك أن تلقاهم بماذا؟ أن تلقاهم بأبدا يعني دائما وباستمرار بالوجه والبشر، نعم، والوجه بالبشر والإشراق، تلقاهم بالبشر والإشراق لتدفع بذلك شرهم وعدوانهم، عملا بقوله تعالى: ادفع بالتي أحسن، بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فمن كان بينك وبين عداوة أو من كان صاحب عدوان فاحرص على أن تلقاه بالبشر وإشراقة الوجه وطلاقة الوجه. وقد جاء في الحديث، حديث في الصحيح، حديث أم المؤمنين عائشة، أن رجلا استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بئس ابن العشير، أو قال: بئس أخو العشير. ثم لما دخل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلق النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وانبسط إليه، وكان قبل قليل قد قال: بئس أخو العشير. ولما دخل رجل تطلق النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وانبسط إليه. ثم لما خرج سألته عائشة في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شرار الناس من اتقاه الناس خشية شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الوصية التي ذكر الناظم مستمدة من هذا الحديث، وأن الإنسان ينبغي أن يلقى عدوه أبدا يعني دائما وباستمرار بالبشر والإشراق وطلاقة الوجه. لماذا؟ أولا أنت بمثل هذا الأسلوب تكف شره عنك، وهذا يسمى دفع بالتي أحسن، يسمى دفع بالتي أحسن، فأنت تكف شره عنك. والناحية الثانية قد تفيده هو، قد تفيده هو بأن يتأثر بتعاملك وأخلاقك. وكم من الناس الذين عرفوا بالعدوان تحولوا إلى أفاضل أخيار بمعاملة عوملوا بها فأثرت فيهم. وانظر شواهد ذلك الكثيرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يلاقي خصومه وأعداءه، وكيف أن تلك الملاقات تحولوا بسببها إلى حال هي أحسن حال. ثم قال رحمه الله: دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان. هذا بيت فيه التحذير من الكسل، وكثيرا ما جاء التعوذ من الكسل في المأثور، الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. والعجز يختلف عن الكسل من جهة عدم القيام بالشيء لعدم القدرة عليه، أما الكسل هو عدم القيام بالشيء مع القدرة عليه، مع القدرة عليه، يعني قادر بدنيا وجسديا وصحيا على أن يقوم بالشيء فلا يقوم بسبب الكسل. فيقول: دع التكاسل، إذا عنت لك أبواب من أبواب الخير لا تقابلها بالتكاسل، دع التكاسل في الخيرات. دع التكاسل في الخيرات، يعني إذا انفتحت لك أبواب الخيرات لا تتكاسل ولا تقابلها بالكسل. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، معنى تطلبها أي تحب أن تحصلها وأن تكون من أهلها، لكن لا تفعلها كسلا وتترك فعلها بسبب الكسل. وأنت تطلبها تحبها وتحب أن تكون من أهلها ولكنك لا تفعلها بسبب الكسل والوقوع في التكاسل. فليس يسعد بالخيرات كسلان، الخيرات لا يسعد بها بأن يكون من أهلها والقائمين بها من كان من أهل الكسل. قال: لا ظل للمرء يعرى، لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى وإن أظلته أوراق وأفنان. أي أن الإنسان إذا كان ليس فيه تقوى وليس فيه نهى، النهى العقل، يعني ليس عنده تقوى وليس عنده عقل، إذا كان عاريا من التقوى ومن العقل، إذا تعرى من التقوى ومن العقل، لا ظل له، بمعنى لا عز له، لا ظل له أي لا عز له ولا منع، حتى وإن أضلته أوراق وأثنان، حتى وإن أضلته أوراق وأثنان، يعني حتى لو كان في ظل الأوراق، أوراق الأشجار والأفنان التي هي الغصون، غصون الأشجار، لو كان في ظل جميل للشجر هو في الحقيقة لا ظل له، لأن ظل المرء الحقيقي تقاه ونهاه أي عقله، التقى والنهى، والنهى هو العقل، وأولي النهى أي أولي العقول. لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، أي من عري من التقى والنهى، أي لم يكن متحليا بهما متصفا بهما، لا ظل له أي لا عز له ولا منع، حتى وإن كان في ظلال الأشجار ذات الغصون الجميلة. والناس أعوان من والته دولته. الناس أعوان من والته دولته، معنى والته دولته أي أقبلت عليه دنيا وانفتحت عليه الدنيا. من كان بهذه الصفة أصبحت بيده دنيا ومال وإلى كذا إلى آخر أعوان، لا كل يعرض نفسه لماذا؟ لخدمته، وكل يقول لأي خدمة في أي لحظة ولا تتردد في أي ساعة من ليل أو نهار أنا جاهز. أعوان من والته دولته، من والته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. أعوان عليه يعني ضده، نفس الشخص يعني إذا كان صاحب مال وثراء وكذا كل يبدي له استعدادا تاما لخدمته ومعاونته في أي وقت. وإذا تغير الأمر، إذا عادته يعني أصبح ليس عنده شيء من ذلك المال والثراء فإنهم أعداء له. قل مثل ذلك تماما في من كان يوما ما عنده رئاسة، عنده رئاسة جميع من تحته ومنسوبيه كل واحد منهم تحت الخدمة وأعوان له. وإذا انتهت تلك الرئاسة أو تلك الزعامة ولم يبقى منها شيء، لا يبقى شيء من ذلك، بل ربما يتحول عدد منهم إلى أعداء له. فالأمر كما قال: والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان. وهم عليه إذا عادته أعوان أي يتكالبون عليه، يتكالبون عليه عدوانا وأذى. سحبان من غير مال باقل حصر. سحبان هذا من وائل، كان يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة والبيان، رجل فصيح جدا يضرب به المثل. فإذا أريد مدح شخص بفصاحته وحسن بيانه قالوا سحبان وائل، سحبان وائل، فصاحة كفصاحة سحبان، يضرب به المثل في الفصاحة. يقول سحبان أي هذا الفصيح البليغ من غير مال، إذا ما كان عنده مال، باقل حصر. وباقل رجل آخر، باقل رجل آخر من بني إياد يضرب به المثل في العي، يعني ما يستطيع يفصح عن شيء يريد أن يقوله، الكلام عنده عسر جدا. حتى مما ذكر من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فلقيه قوم وقالوا له: يا باقل بكم اشتريته؟ فترك الظبي وأشار لهم بيديه الاثنتين عشرة وأخرج لسانه ليبين لهم أنه اشتراه بإحدى عشر. فانطلق الظبي وهرب، انطلق الظبي الذي معه وهرب. قالوا: بكم؟ ما أحسن يعني أن يقول بإحدى عشر درهم، عنده عي في الكلام والإفصاح عما يريد. فكان يضرب به المثل بالعي، يعني عدم القدرة على الإفصاح والبيان. فيقول الناظم: سحبان هذا الفصيح البليغ من غير مال باقل حصر، يعني عند الناس، عند الناس إذا كان الشخص فصيح وبليغ وليس عنده مال يعتبرونه باقل حصر ولا يعتبرون كلامه. وباقل في ثراء المال سحبان، باقل يعني الرجل العيي الذي لا يحسن أن يفصح ولا يحسن أن يتكلم، إذا كان صاحب كلام، إذا كان صاحب مال وأخذ يتكلم، ما الذي يحدث؟ صاحب المال والثراء الذي هو في الحقيقة عنده عي في البيان ولا يحسن أن يتكلم، إذا أخذ يتكلم الذين حوله كيف يكون استماعهم له؟ كيف يكون استماعهم له؟ كلهم ينصتون، وإذا تكلم كل واحد يقول لهم ما أحسن بيانك وما أجمل كلامك وما أروع فصاحتك، وكلامك هذا كله ذهب وكله درر، وما رأيت مثلك في البيان، إيش الجمال هذا وإيش العبارات الحلوة، وهو لا يعتبر أصلا الكلام والفصاحة التي لا ينظر إليها، وإنما من أجل ما عنده من المال، من أجل ما عنده من المال فيمدحه حتى يقرب منه وحتى يحصل منه شيئا. هذا غالب، يعني غالبا في نظرة يعني كثير من الناس بهذه الحال، سحبان من غير مال، باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. ثم قال لا تودع السر والشاء أن يبوح به، سرك لا تودعه شخصا والشاء، والوشاء هو المذياع الذي لا يحفظ السر ولا يحسن كتمه. ويقولون إن السر إذا جاوز الاثنين شاع، السر إذا جاوز الاثنين شاع، ما المراد بمجاوزته الاثنين؟ قيل المراد بمجاوزة الاثنين أي الشفتين، إذا أخرجته أنت يا صاحبه من شفتيك لم تحفظه ولم تتمكن من حفظه، فمن أودعته عنده لن يتمكن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وكتمان السر أمر عزيز جدا، كتمان السر أمر عزيز، ولا يوفق لذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أيضا معروف بإفشاء السر وعدم كتمانه، فيحذر من إفشاء السر لمن يبوح به، وأن الإنسان ينبغي أن يحفظ سره. يقول لا تودع السر والشاء يبوح به، يبوح به أي يعلنه ويظهره، وهذا تحذير من ائتمان من لا يؤتمن. فما رعى غنما في الدو سرحان، ما رعى غنما في الدو سرحان، سرحان هذا اسم للذئب، من أسمائه سرحان بكسر السين، والدو الصحراء والمفازة، فهل يتصور أن الذئب يرعى الأغنام في الصحراء؟ هل يتصور أن الذئب يرعى الأغنام في الصحراء؟ الجواب لا، لا يرعاها. فمثله تماما، يعني هذا مثل ذكره للوشاء، إذا أودع السر لا يحفظ السر، وهو مثل الذئب لو أودع الغنم لا يحفظها، بل يبطش بها ويجعلها ما بين قتيل وجريح. ثم قال لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان، يعني لا تظن أن الناس على معدن واحد وعلى مستوى واحد في الأخلاق، لا تظن في الناس أنهم بهذه الصفة، بل الناس معادن، وفي الحديث الناس معادن وفي الصحيحين، فالناس ليسوا على طبع واحد ولا على معدن واحد ولا على خلق واحد، فلا تحسب الناس طبعا واحدا. لو أنك ظننت أن الناس طبع واحد تتعب، لأنك تفاجأ في مخالطتك للناس بماذا؟ بطباع مختلفة. يعني شخص تعامل معاملة جيدة ما ينساها لك أبدا، ثم آخر تعامل بنفس تلك المعاملة الجيدة فتجده يحفر لك من بالخفاء وأنت قد أحسنت إليه. فأناس لا ينسون الجميل، وأناس لا ينفع فيهم الجميل، بل يعني هم طبعوا على اللؤم وسوء الطبع. لكن يد المعروف، يد المعروف والإحسان لا تضيع أينما وضعت، وما ضاع في الدنيا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أنه عندما يقدم صنائع المعروف يقدمها رجاء ما عند الله، أما إن قدم صنائع المعروف يرجو بها ممن أحسن إليهم شيئا فهذا يتعب جدا. فالأصل في صنائع المعروف أن تقدم قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. ويد المعروف غنم حيث كانت، كما قال ذلك عبد الله بن مبارك، يد المعروف غنم حيث كانت، يعني سواء كانت في شكور أو كفور، سواء كانت في شكور أو كفور هي غنم. لكن متى تكون غنما لك؟ إن صنعتها تقربا لله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى ورضاه. ولهذا قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالمعروف. قيل في معنى خذ العفو أي خذ من الناس ما سمحت به طباعهم، ولا تنتظر منهم، لا تنتظر منهم جميعا أن يعاملوك بالمعاملة الكريمة التي ترى أنت أنك تستحقها وتستحق أن تعامل بها، لا تنتظر ذلك حتى من أولادك وأقرب الناس إليك. وأقرأ كلاما جميلا عظيما مفيدا جدا في معنى هذه الآية في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وأيضا اقرأ له كلاما جميلا حول معنى هذه الآية في كتابه الرياض الناظرة. قال فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان، أي طباع الناس وغرائزهم ومعادنهم وأصناف أخلاقهم، هذه لا تحصى، كثيرة جدا، والناس في هذا الباب متفاوتون تفاوتا كبيرا. هدانا الله أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصرف عنا أجمعين سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ثم قال لتقرير ما سبق وتوضيحه بالمثال، قال ما كل ماء كصداء لوارده. وصداء هي عين عذبة مشهورة بعذوبتها وحسن مائها وطيبه. فيقول ما كل ماء كصداء، يعني ما كل عين تكون في العذوبة مثل صداء، أي مثل تلك العين المعروفة بهذا الاسم. هذا جاء به شاهد لتفاوت الناس في ماذا؟ في طبائعهم. كما أنه ما كل ماء كصداء، فأيضا ما كل الأخلاق خلقا واحدا، ولا كل الطباع طبعا واحدا. ما كل ماء كصداء لوارده، نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. وسعدان نبت جيد نافع جدا للإبل، وهو مرعى للإبل نافع لها، ويدر لبنها ويفيدها فائدة عظيمة جدا. ولا كل نبت فهو سعدان، يعني لا، ليس كل النباتات بمستوى هذا النبت المعروف بسعدان بفائدته وجودته وحسن نفعه للإبل التي ترعاه. فهذان مثلان جاء بهما رحمه الله توضيحا لما سبق. ثم قال لا تخدشن بمطل وجه عارفة. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، مراده بقوله عارفة أي معروف، عندما تقدم معروف لإنسان أو تهم بتقديم معروف لإنسان أو تعد أحدا بمعروف، فإياك أن تخدش وجه معروفك له بمطل. إياك أن تخدش وجه معروفك له بمطل، يعني مثلا شخص وعدته بشيء وقلت حاجتك الفلانية عندي واعتبرها منتهية على يدي وأنا سأتولاها، ثم جاءك اليوم وقلت له مرني بعد أسبوع، وبعد أسبوع قلت له تعالي بعد أسبوع القادم، ثم بعد أسبوعين ثلاثة وترديد وكذا إلى آخره، قمت بماذا؟ بالمعروف الذي وعدته فيه. تكون بذلك ماذا صنعت؟ خدشت وجه المعروف يعني جماله وحسنه، خدشته بالمطل التأخير والتأجيل وعدم سرعة الوفاء بما وعدته به. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. البر الذي هو المعروف والإحسان يخدشه أي يجرحه، الخدش الجرح، يخدشه مطل وليان، واللي هو المطل، اللي هو المطل، ومنه الحديث وحديث حسن في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ثم قال رحمه الله لا تستشر غير ندب حازم يقظ. لا تستشر غير ندب حازم يقظ. هذه ثلاث صفات نبه عليها الناظم رحمه الله تراعى في الشخص الذي يستشار. وأنت تعرف أن الشريعة حثت على الاستشارة ورغبت فيها، وقال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وفي المأثور عن أهل العلم ما خاب من استشار. فالاستشارة هي زيادة في العقل، لأنك ضممت إلى عقلك عقل غيرك ممن عنده بصيرة ورأي، لكن ليس كل أحد يصلح لأن يستشار. والاستشارة هذه أمر خطير جدا، وأحيانا يدخل إنسان بسبب الاستشارة في منعطف خطير في حياته ربما يبقى عليه إلى أن يموت، وربما أيضا بالاستشارة يدخل مسلكا جميلا حميدا يحمد سيره عليه إلى أن يموت. فالاستشارة أمرها مهم جدا، وليس كل أحد يصلح أن يستشار. إذن من الذي يصلح أن يستشار؟ يأتيك الجواب في هذا البيت حيث يقول لا تستشر غير ندب حازم يقظا، أي احصر استشارتك في من هذه صفاتهم. الندب قالوا في اللغة رجل ندب أي خفيف في الحاجة، يعني معروف بسرعته في خدمة الناس والإحسان إليهم وأمور البر والعمل في أبواب الإحسان، يعني رجل مبادر ومسارع إلى الخيرات. والندب الذي هو صاحب همة عالية وجد ونشاط في العمل الخيري تستفيد من هذه الصفة التي فيه، لأن إن استشرت كسول، إن استشرت شخصا كسولا يقول لك لا تستعجل الآن، ارتاح لك شهر شهرين ثلاثة والدنيا إن شاء الله فيها خير، ويعني الذي ما تحصله اليوم تحصله الشهر القادم تحصل السنة القادمة، واترك الآن العمل، خلك تجلس جسمك يرتاح ومن هذه المعاني. فالكسول من طبيعة كسله يعطي مشورته، والندب الشخص النشيط بنشاطه وهمته وعزيمته أيضا يعطي من يستشيره دفعة مفيدة جدا. فإذا إن استشرت ندبا استفدت منه في هذا الجانب، استفدت منه في هذا الجانب. والحازم الضابط، الحازم الضابط يعني ضابط للأمور وعنده تمييز لها بين الحسن والسيء والطيب والرديء، معروف بضبطه وإتقانه للأمور. والصفة الثالثة يقظ، أي نبيه في نباهة، ويعرف كيف يبدي الرأي المناسب في الوقت المناسب في المجال المناسب. فهذه ثلاث صفات ذكرها رحمه الله جميلة جدا في من يصلح فعلا أن يستشار. ثم أضاف لها في الشطر الآخر صفة رابعة، وهي قوله قد استوى فيه إصرار وإعلان. قد استوى فيه إصرار وإعلان، يعني لا يعرف عنه، والإصرار بين الإنسان وبين الله، لكن لا يعرف عنه من خلال ظاهره خبث وشر وبطانة شر وكيد، لأن مثل هذه المعاني قد تنكشف بفلتات اللسان ولتعرفنهم في لحن القول. فقد استوى فيه إصرار وإعلان. ثم قال رحمه الله فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا. التدابير يعني تدابير الأمور، ما كل أحد يصلح. وفي الحديث الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. واقرأ شرحا جميلا جدا لهذا الحديث في جزء مفرد لابن رجب رحمه الله تعالى وهو مطبوع. فللتدابير فرسان، يعني للأمور والأعمال والمصالح، ولا سيما المصالح، مصالح الأمة العامة ومنافع الناس، لها فرسان إذا ركضوا فيها أبروا. إذا استلموها وكانت بأيديهم أبروا، أي فازوا وظفروا وحمدوا وحمد غيرهم العاقبة. فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا، كما للحرب فرسان. مثل ما أن الحرب لها فرسان، أيضا تدابير الأمور لها أيضا فرسان. إذا كانت بأيديهم حصلوا وحصل الناس معهم النتائج الحميدة الطيبة. نقف عند هذا البيت، ولنا مع هذه المنظومة مجلس واحد تنتهي به هذه المنظومة في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه نافعا لنا غير ضار، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.